تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فالأول مشاورته، لأنه زينة، الرأس زينة وجمال، فإذا اتفقت مع زوجها على قص بعض التخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن من رؤوسهن للتخفيف. نعم. اللهم استعان.